بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه المهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. لازلنا مع دروس أعمال القلوب، أعمال القلوب، ودرسنا في هذا اليوم في عمل من أعمال القلوب نحتاج إليه كثيرا، خاصة في زمن الغفلات. إذا غلبت الغفلات احتاج الإنسان إلى أن يحمي في قلبه هذه المنزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي من منازل أعمال القلوب، ألا وهي منزلة الخوف. منزلة الخوف، وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن جانب من جوانب منزلة المحبة، ولها جوانب عديدة متعددة. واليوم نتكلم عن مسألة الخوف، وهي أي هذه المسألة من أهم المسائل، ومن أجل أيضا المنازل، منازل أعمال القلوب. ويبقى السؤال، هل الخوف عمل قلبي يطرأ على القلب وفقط، أم أن الخوف عمل قلبي واجب على المسلم أن يحييه في قلبه؟ الخوف معروف المعنى، الخوف ويدخل في معانيه مع الفارق الخشية والرهبة، والخوف كما يقول العلماء معناه معروف، والمقصود به أن يكون في القلب خوف من الله عز وجل، خوف من الله عز وجل. كيف ينشأ هذا الخوف؟ قال: لأن الله مالك الملك، بيده كل شيء، ولأن الله عز وجل قد أمر ونهى، قد أمر ونهى، فحذر من مخالفة الأمر والنهي بترك الأمر أو بفعل ما نهى الله عز وجل عنه. فهذا يولد في القلب أن الإنسان يخاف الله عز وجل. فلو سأل سائل عن لماذا يجب أن يكون في قلوبنا خوف الله سبحانه وتعالى، نقول أولا لأنه ربنا وملكه، هو السيد العظيم الكريم الكبير المتعال القادر، فأنت تخافه لأنه موصوف بصفات الكمال، هذا واحد. ثانيا، لماذا نخاف الله عز وجل؟ لأنه أمرنا ونهانا، خلقنا للعبادة، وهذه العبادة عند التفصيل هي أوامر ونواهي، وحذر أشد التحذير من مخالفة أمره، فأنت تخافه لماذا؟ لأنه أمر ونهى، وهذا موجود في الدنيا، صح ولا لا؟ قد يكون هناك زعيم يخافه الناس، صح ولا لا؟ زعيم يعني قوي قادر باطش، لكن لما يصير هذا الزعيم أيضا يأمر الناس وينهاهم ويتابعهم، يصير الخوف له نوع آخر، ألا وهو الخوف منه، الخوف منه أن يخالف أمره، أن يخالف أمره. فكذلك ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل أيضا نخافه لأنه يأمر وينهى. لهذا لما يأتي سائل لماذا أنت تخاف؟ قال لي عندي أوامر، عندي أوامر، وهذه الأوامر والنواهي من عند رب العالمين أعيشها يوميا، يعني ليس فقط أنا في دائرة، بحيث والله إذا كنت في الدوام أمرني المدير كذا فأنا أخشى معصيته، لا، أنت أيها الإنسان في حياتك كلها ليلا ونهارا، يقظة ونوما، صمتا وكلاما، داخل البيت خارج البيت مع الناس لوحدك، أنت تتقلب في الأوامر والنواهي، أمرك الله بهذا ونهاك. هل يستطيع أحد أن يخرج عن الأمر والنهي؟ كما أنه لا يستطيع أن يخرج عن القدر المكتوب عليه. انتبهوا يا أيها الأخوة جيدا لهذه المسائل. إذن الأمر الثاني، لماذا يجب أن يكون في قلوبنا خوف الله؟ لأنه يأمرنا. الأمر الثالث، يكون في قلبنا خوف الله عز وجل لأنه شديد العقاب، شديد العقاب، غفور رحيم لمن تاب وآمن، لكنه شديد العقاب لمن عبى واستكبر شديد العقاب. ولهذا جاء في حديث الشفاعة أن الناس إذا أتوا إلى الأنبياء آدم نوح وإبراهيم وموسى، كل واحد منهم يتذكر ذنبا كان في الدنيا تاب منه وتاب الله عليه، مثل آدم. آدم نفسه يقول إن الله نهاني عن الشجرة فعصيته، وإن ربي، شوفوا، قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى الدنيا، اذهبوا إلى المحيط، مع أن الله عز وجل تاب عليه، أليس كذلك؟ أخبر الله أنه تاب، لكن في موطن الهوى. ليش؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب. ومن هنا فإن القلب لا يجوز أن يكون فيه خوف للمخلوق أشد من خوف الله. كيف؟ خوف المخلوق، الخوف الطبيعي هذا معروف، لكن الخوف الحقيقي، الخوف الأكبر، الخوف الذي يكون في القلوب لا يجوز أن يكون إلا أن يكون من الله عز وجل. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل شديد العقاب. الأمر الرابع الموجب لخوف القلب أن الله سبحانه وتعالى كتب يوم القيامة أنه لا بد من الحساب والجزاء، وأن النار مثوى الكافرين لا محالة. إذا في حساب وفي أهوال، ثم في النهاية فيه جنة لمن أطاع وفيه نار لمن. إذا الإنسان عليه أن يخاف، كما يخاف من العقوبات الدنيوية يخاف أيضا من العقوبة الأخروية الكبرى. وإذا تبين هذا قلنا كم هي؟ الأسباب كبيرة جالبة، لكن حنا حصلناها في كم؟ في أربعة. أن الله هو المالك، الملك المالك السيد العظيم، فهو يخاف لأنه سبحانه وتعالى مالك الملك. ثانيا يخاف لأنه أمر ونهى، فهناك أمر ونهي ومراقبة وملائكة تحصي وسجل وكتاب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا ما فعل. الأمر الثالث كما قلنا أن الله شهيد العقاب حتى في الدنيا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الأمر الرابع أنه لا بد من الحساب، وأن الله أعد لمن عصى نارا تلظى لا يموتون فيها ولا يحيون، أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. لكن هل في كتاب الله عز وجل ما يدل على وجوب الخوف؟ نقول اقرأ قول الله تبارك وتعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم، يعني علق الإيمان بإيش؟ بالخوف من الله وعدم الخوف من الخلق. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال تعالى في آية دالة على الحفر: وإياي فارهبون. إياي يعني وحدي فارهبون. طيب إذا تبين هذا أيها الإخوة في الله، فإن الخوف من الله عز وجل في دلالاته وفي معانيه له كما قال العلماء رحمه الله تعالى سمات يظهر فيها القلب الخائف من القلب اللاهي غير الخائف. قال بعض العلماء: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. من الذين خافوا؟ الله سبحانه. هل القلب يضطرب؟ سؤال. يا أيها الإخوة، للأسف الشديد هناك قسوة للقلب، قسوة لقلوبنا، ما أريد أقول ميتا، نرجو إن شاء الله أنها ليست ميتا لكن قاسية. الأصل أن الإنسان إذا تذكر ربه سبحانه وتعالى في موطن الخوف يضطرب هذا القلب. طيب وإذا كان كذلك فإن الخوف من الله عز وجل يقتضي من الإنسان الفرار من المخوف. في لحظة الخوف تفرغ لما تخاف من عمل، وتفرغ ممن تخافه وهو رب العالمين. وأين المفر عند الخوف من الله عز وجل؟ قال العلماء: إنما الفرار يكون إليه سبحانه وتعالى، إنما يكون إليه سبحانه وتعالى. فلا نهرب من الله عز وجل عندما تخاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى: الخائف هارب من ربه إلى ربه. شوف العبارة: الخائف هارب من ربه إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا الخوف يا أيها الإخوة في الله إذا صحبه علم بالله صار خشية، صار خشية. فما الفرق بين الخوف والخشية؟ قالك الخشية هي خوف مع علم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء ما يقصد به فقط ذلك العالم الكبير المحيط بالعلوم، لا، يدخل فيها العالم بالله والعارف بالله، وقد يكون من هؤلاء من في قلبه من خوف الله عز وجل وخشيته ما ليس في قلوب من يدعي العلم أحيانا. طيب، سؤال أيها الأخوة، الخوف هل هو غاية ولا وسيلة؟ لاحظوا المحبة غاية ووسيلة، أن تنال محبة الله وأن يكون في قلبك غاية ووسيلة. الخوف هل هو غاية ووسيلة؟ كان الخوف وسيلة، هكذا قال الله، وليس غاية. طيب، ما الفرق بين الخوف والمحبة؟ انظر إلى المحبة، فأنت تحب الله وتتوسل إلى هذه المحبة بما يحبه الله، وهو غاية عندك، لا تنقطع هذه المحبة حتى بعد دخولك الجنة. فأهل الجنة معمورة قلوبهم بإيش؟ بحب الله. تبيهم لي. طيب، والخوف؟ فكروا لي. ذلك الخوف وسيلة. فإذا دخل أهل الجنة الجنة، ما الذي يفعله؟ زال عن قلوبهم الخوف. وهذه من ميزة أهل الجنة. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من ميزة الجنة لا فيها خوف ولا فيها حزن. قليل الخوف والحزن إما على الماضي وإما على المستقبل، هذا الفرق بين الخوف والحزن. فالحزن على الماضي صح ولا لا؟ والخوف من المستقبل، أنت تخاف من العدو صح ولا لا؟ وتحزن لفراق عزيز عليك. ماشي هذا أيها الأخوة؟ فلما كان هذان الأمران هما أساس قلب الحياة في الدنيا، وهو الدليل على صغر هذه الدنيا وهوانها، كان من أعظم ما يحصل لعباد الله المؤمنين إذا دخلوا الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، أنه يرفع عنهم الحزن والخوف. فما في شيء يحزن عليه، ما في شيء فات يحزن عليه، بل حياته كاملة مكملة في جنات النعيم، ما في محظور. طيب، ولو فرض أن الإنسان له قريب والعياذ بالله في النار، قالك الله أيضا حتى يرفع من قلبك الحزن عليه. ليه؟ لأنه في الحساب أخذ ما يستحقه، لأن الله عز وجل عدل العقاب. إذا كان عقب فعقوبته لأنه مستحق. وكذلك أيضا يرفع عن عباد الله المؤمنين في الجنة الخوف. طيب، ما الذي يخاف أهل الجنة إذا دخلوا الجنة؟ الذي يخافه تقديراً الذي يخافه الإنسان أن يخرج من الجنة، يخاف الإنسان أن يموت فيترك نعيم الجنة، يخاف الإنسان أن يغضب عليه ربه في يوم من الأيام فيخرجه من الجنة. هذه أسس الخوف، أن كل هذه الأشياء الثلاثة بالنسبة لأهل الجنة ينزل عنهم الخوف، فهم خالدون في الجنة والموت خالدون فيها فلا يموتون أبدا، والغضب يقول الله عز وجل لأهل الجنة كما في الحديث القدسي في آخره: أحل عليكم رضواني فلا أغضب بعده أبدا. فيكتمل، فإذا أمر إلى ذلك كمال الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هنا يستقيم القلب على حال من الرحمة والطمأنينة. أين القلوب التي تعي هذه الحقائق؟ أين القلوب التي تتذكر هذه الحقائق؟ والله لو أن القلوب وعد ذلك لعمرت بحب الله وخوف الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإخوة في الله، الخوف هو الذي يحيي في القلوب المراقبة الاتباع وفعل ما أمر الله وترك ما حرم الله عز وجل. فإذا عبرت القلوب بذلك استقامت، هنا جاءوا لكم القضية أنا وهي أنه كثيرا ما نسمع في وسائل الإعلام التحذير من تخويف الناس، وهذه قضية ينبغي معرفتها. التخويف غير الشرعي يحذر منه، ويحذر منه التربويون والمتخصصون في النفس وفي غيره. التخويف ايش؟ غير الشرعي. مثل ايش؟ مثل تخويف الاطفال وتخويف ضعاف العقول و بعض النساء ونحن ذلك، ذلك التخويف الذي يولد عنده خوف ورهاب ورهاب هكذا يعبرون غير طبيعي، هذا خطر، خطر. ولهذا المنهج الإسلامي محرم الإنسان على الشجاعة، ولا لا الخوف إذا تخوف الأطفال تخوف كذا بشيء، يتحول هذا الخوف إلى مرض نفسي داخلي يحجب الإنسان عن الراحة وعن العمل وعن الإنتاج بل وعن العبادة. هذا المرض، هذا خوف تولده أحيانا العادات أو الوسائل في المجتمعات وحتى في العشرة. لكن للأسف الشديد هذا النوع اختلط بالنوع الآخر وهو الخوف الشرعي الذي أوجبه الله عز وجل، وهو خوف المؤمنين وعقوبة الناس. الأسف الشديد صارت بعض وسائل الإعلام تخلق هذا بهذا. فإذا تكلم الإنسان عن الموت أو عن الآخرة أو عن النار انتقدوا وقالوا له أنت تزرع في الناس هذا الخوف كيف تضيع. فنقول إلا إليه ما يمكن أن يكون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة السلف الصالح ما يعكر صفوة بل والله إن الذي فيها هو الذي يحيي الحياة ويصفيها ويجعلها حياة حقيقية فيها الإنتاج والعمل والعبادة والإحسان إلى الناس واستدراك الأوقات ومراقبة رب الأرض والسماوات. لكن لو خطر الخطيب عن الموت لجاءه من يقول له أنت تريد أن تضيق صدورنا، أنت تريد أن تحطم آمالنا. سبحان الله، يخاف الكتاب لا تذكره في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يكون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يفسد النفوس ويشقي الناس؟ والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ما أدمنا عليك القرآن لتشقى. للأسف الشديد أنه من هذا تجد يتبنى بعض الفاسدي الفكر الذين يحاربون التدين ويرون أنه لا ينبغي تنشئة الأجيال على العبادة والمراقبة لله سبحانه وتعالى. وإلا فلو فتشت في حال الناس لوجدتهم وللأسف الشديد يسمعون المواعظ والتحذير والتذكير بالموت ومع ذلك هم يخافون. أين نحن من المقابر التي نذهب إليها كل حين وندفن فيها أحبابنا؟ وقد يكون هذا الميت قد توفي بيعني حادثة، ليس كبير السن، ليس مريضا، وإنما مات فجأة أو في حادث أو أطلق عليه والعياذ بالله غدر النار أو نحو ذلك. ونصلي عليه ونذهب إلى المقبرة ونرى القبور ونرى الموت ونراه يكسر ومع ذلك القلوب خاسئة. قد هذا الذي يجري اليوم القلوب خاسئة، ما يحرك الموت؟ هل علي شيء يدل على حاجتنا الى التذكير بالخوف لعل القلوب تشتكى قليلا؟ ومن هنا تلاحظون انه في كتاب الله عز وجل وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم تذكير بالآخرة والقبر والشدة وتذكير بالنار وسعيرها وزبانيتها وسلاسلها وصديدها وضريحها أعاد الله وإياكم. كل هذا يا أيها الإخوة لعل مقابل ذلك وقدرنا لحمد القلب يمين وكثيرا فيترك محرم الله وينشغل بطاعة الله ويؤدي ما أوجب الله. أليست هذه هي الحالة؟ أليست الآن مجتمعات المسلمين تشكو من قسوة القلوب وتفلة القلوب؟ إذا لماذا تعلم وترقب بمعاني الإقبال على الله عز وجل وحبه وخوفه والرغبة إليه؟ لو كان لكم كتاب الله عز وجل لو وجدتم يا أيها الناس من سبيل ذلك كلام الله عز وجل في كتابه تصخير للدنيا تحويل من الدنيا أنها متاع قليل لا متاع غرور ورفع من شأن الآخرة والجنة وأنها الحياة الحقيقية وأنها السعادة لماذا هذه النصوص الكثيرة تصخر من الدنيا وتذكر الناس بالآخرة حتى تسلم وتقبل على الله ما فيه أيها الإخوة نص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يأمرك أيها الإنسان أنك تنشغل بدنياك ما فيه ليش أنا أسألكم يا إخوة لماذا هل في آية تقول لك إنك لا بد أن تهتم بالماء وبعمران الحياة الآية فيها زوجين للناس حب الشهوات حب الشهوات آية ولا تنسى نصيبك من الدنيا ما قالت أقبل على الدنيا قال إيش ولا تنسى لا تنسى آية أخرى ترد على قول كل من حرم زينة الله التي أخرج من عباده والطيبات من الرزق أنا أسألك هل في نصوص تقول يا أيها الإنسان إياك أن تترك الدنيا أقبل عليها ها أنا المال طيب والنساء طيبة أقبل عليها و... هل أسألكم يوجد ولا ما يوجد للأسف الآن فيه في وسائل الإعلام بعض وسائل الإعلام تعطيك الصورة هذا إنه هذا التدين يغلقنا ويقطع عنا عن الحياة يا أخي هذا الذي يدعو إلى التدين يريدنا أن نترك الحرام والبناء وغير ذلك هكذا يصور لا بد أن ننفتح على الدنيا ونأمر الدنيا ونسابق الآخرين عليها وهو الآخرين سؤال لماذا المنهج القرآني جاء هكذا التهويل من الدنيا وعدم أمر الإنسان بالانشغال بها والترغيب في الآخرة أجيب ها؟ لأن الحياة الآخرة هي الأبدية أحسن طيب لماذا ليش ما جاء أمر مرة واحدة لأنه يعني لازم يشغل الدنيا لأنها متاع غرور لكن ليش أتدرون لماذا لأمر نعلمه جميعا كل إنسان يعلمه وهو أن تعلقنا بالحياة الدنيا أمر طبيعي لا نحتاج إلى من يقول لنا التفتوا إلى الدنيا وهذا يفهم من قوله تعالى زين للناس زين الله الله رك في طبيعة الإنسان ما يشكل يشكل صح ولهذا ما تجد أحد يأمر أحد ويقول والله لو حصلت لك فينا 4000 متر فيها قصر أحسن والله أحسن من جدا ما في أحد يقال له هذا الكلام ليه لأنه بطبيعته يميل صح ولا هل أحد يقال له إن والله ترى إذا صار في حسابك ملايين أحسن من أن والله ما يصير في حسابك إلا ملايين هل أحد يقول لك ترى النساء زين وأنت أقبل على النساء إلا في حالة شابة لشخص واحد من مليار واحد من 20 مليون يصير عنده شيء يقول أنا بنقطع عن الدنيا فيقال له لا يا أخي لا تنقطع عن الدنيا وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على الصحابة الذين أرادوا أن لا يتزوجوا وأن لا يأكلوا اللحم وأن يصوموا أبدا وأن يقوموا الليل كله. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا انتبهوا معي، الدنيا والإقبال عليها لا نحتاج إلى محفزات، بطبيعتنا نحن مقبلون عليها. أما الآخرة مع أنه حياة حقيقية والخلود الأبدي، أما الآخرة مع أنها لا بد من الوقوف فيها وعلى أحداثها، فإنها هي التي تحتاج منا إلى من يحفزنا ويذكرنا ويعيرنا ويخوفنا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هذه اللذات الموت. أكثر ليش؟ لطبيعتك الغفلة. فحتى لو أكثرت من ذكر هذه اللذات الدنيا تطعن بك. صح ولا لا؟ وأنا أسألكم في درس العمل، أنا وإياكم درسنا اليوم عن منزلة الخوف، فيه شيء من التذكير لقلوبنا. أنا بسألكم بعد ما نصلي، نسأل الله أن يكون القبول والروش، أنا بسألكم هل سندعني أنا؟ هل سندعني أنا؟ لا. هل سندع التخطيط لها إذا كان عندنا تخطيط؟ لا. الطيب مما نسأل الله أن يجعل قلبي وقلوبكم من القلوب الطيبة، طيب مما من سيتقبل ويغير شيء من حاله، أسأل الله أن يرزقني وإياكم هذا، يغير من حاله ويقول والله أنا قد أكون هذا، والله لي طموحات لابد مني أوازن، أنا بطبيعتي لا أترك الدنيا لكن والله أظن أني غفلة عن الآخرة، صلتي بالله ضعيفة، قراءتي للقرآن قليلة، أعمالي الصالحات أراها قليلة، هذا هو الذي يؤمن. وهكذا لو خطب فينا خطيب عن الموت حتى كأننا نراه رؤيا العين ثم انتهى صلاة الجمعة، ماذا يصنع؟ أسألكم كل من يبقى في سنة. على نظرية التيار العلماني كأنه إذا وعظ الناس بالموت لن يخرج أحد من المسجد، سيبقون من صلاة الجمعة إلى الغروب يقرؤون، لكن هذا لا يقع. وليس التخويف أن ينقطع من الإنسان عن حياته لمثل هذا العمل بهذه الطريقة، وإن كان الإنسان تمر عليه أوقات ينبغي أن يواصل فيها العبادة. إذن التذكير بالآخرة أيها الإخوة في الله، والخوف من اللقاء، من الموت، من القبر، من البعث، من الحشد، من النشر، من الحساب، من تطاير الصحف، من الموازين، من الصراط، من جهنم، من العبور، هذه البشرة لا بد منها. ينبغي أن نفهم ولنعلم أن الخوف يرقق القلب ويلين يلين الطبع. الخوف من الله عز وجل وأعمال القلوب كلها تلين القلب، ما تقصيه، تطيبه، تجعل هذا القلب يقود البدن إلى الخلق السليم والتعامل اللطيف. أعني بذلك إذا كان عندنا مشاكل اجتماعية أحيانا، إما عنف أو مشاكل معينة أو شيء من هذا، كان كيف تطيبها؟ تطيبها بالإيمان، هو الذي يلينها. وأنتم تعرفون قصة المجرمين في أمريكا، عتاولة مجرم المخدرات في أمريكا يسجنون ويخرجون يسجنون ويرجعون. فلما صار فيه دعوة إلى الإسلام ودخل بعضهم في الإسلام تغير رأس العالم، تغير الأمر، واستغرب السجانون في أمريكا من الذي غير هؤلاء بحيث أنه إذا خرج ما يرجع. إنه الإسلام. ومثله في بلادنا في مشاكل مثل المخدرات وغيرها، ما لم تعالجه العلاج الإيماني الحقيقي ولا يخرج يرجع. هذا معروف، بل فيهم عتاولة يمارس أحيانا التهريب وداخل السجن ويخرج ويرجع. وأكثر الذين سجنوا في المخدرات يقول تسجن مرتين ثلاث ست سبع، والله ما أدري ولا هذه سابعة مرة يدخل يطلع. لكن لو عمر القلب بالخوف من الله عز وجل مع رعاية معينة لا يرجع. إذا الخوف من الله عز وجل يعطي الأمان للأسرة، للبيت، للمجتمع، للناس. تعالوا إلى السرقات والنصب، كيف نعالجها؟ قامت الحدود قد أصل، لكن حتى نقطع أن تكثر من هذه الأشياء وتشيع ينبغي تربيه الكون على الخوف من الله. والقلب إذا عمر بالخوف من الله عز وجل يقود البدن إلى محامد الأخلاق. إذا التربية على المنهج الإسلامي القلبي ليست كما يقول الزنادقة تولد العنف والتطرف والإرهاب، لا والله، لا والله، تلين، لا والله تلين، لكن أيضا تخبئها بطاعة الله عز وجل، تميز بين الحلال والحرام، لأن بني عمان في بلاد المسلمين لا يريدون أن يقال هذا حلال وهذا حرام، يريدون الدعوة حرية، الليبرالية التقليدية، لكن إذا تربت الأجيال صار يميز بين الحلال والحرام. هو أعني صاحب هذا الفكر المنحرف لا يريد لأجيالنا ولأمتنا أن تميز بين الحلال، يريدها ضائعة هائمة تبحث عن شهوة. نقتدي بهذا وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحيي في قلوبنا خوفاً